الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم فيه ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. هذا هو المجلس الخامس في رسالة الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. أيها المباركون، ذكر الله تبارك وتعالى لا يستغني عنه عبد، لا يستغني عنه مكلف من ذكور الأمة وإناثها. والذاكر لله تبارك وتعالى مذكور من الله جل في علاه. في قوله تبارك وتعالى الآية التي أوردها المصنف: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن وترتاح القلوب إذا ذكرت ربها جل في علاه. وما أحلى إذا تواطأ القلب واللسان حال الذكر، فلا يكون مجردا باللسان دون وعي ومعرفة بمضمونه. الذكر يكون أوفى وأكمل إذا كان باللسان وغاص القلب وأبحر في معاني الدعاء والذكر وفي جنباته. فعلى الواحد منا إذا ذكر الله تبارك وتعالى أن يجعل قلبه ذاكرا. لذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا فثمرته ضعيفة. انتهى كلامه. وما أبدع هذا الكلام، وما أحوجنا إلى أن نتأمل فيه ونتدبر. فنذكر الله تبارك وتعالى بألسنتنا وبقلوبنا كذلك. قال: يثمر المعرفة، المعرفة بالله تبارك، يهيج المحبة يجعلك تزداد محبة لله، يثير الحياء تستحي من الله حق الحياء، يبعث على المخافة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدعو إلى المراقبة أنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ويزع ويردع عن التقصير في الطاعات، كلما قصرت النفس في الذكر تزيد في الطاعة. وإن كان له أجر كذلك لكن ما كان بالقلب واللسان فأجره أعظم وأوفى. فما أحوجنا أن نغوص في الأذكار ونعرف معانيها ومدلولاتها حتى تتحرك قلوبنا ويزيد إيماننا وتكثر خشيتنا ممن نذكره ونسبحه ونقدسه سبحانه وتعالى. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قال: فإن الناس في الذكر أربع طبقات، إحداها الذكر بالقلب واللسان وهذا المأمور به، الثاني الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل. يعني ربما لا يستطيع أن يتكلم كالأبكم، فإذا ذكر بقلبه فحسن، لكن إن كان يقدر فإنه ترك الأفضل. الثالث الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، فيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الرابع عدم الأمرين، يعني أقول لا ذكر لا باللسان ولا بالقلب، قال: وهو حال الخاسرين، نسأل الله أن يجنبنا الخسارة. الذكر أيها المباركون له ثمار، هذه الثمار كما مر معنا منها سكينة النفس وطمأنينتها، يشعر بها الذاكر ويحس بها كذلك عند ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. يا سيرين سيرين سيرين اذهبوا هناك. والحديث له روايات متعددة، جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر أيها المباركون من أربح التجارات، جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فهذا حديث عظيم جليل يبين منزلة الذكر وأنه من أعظم التجارات وأربحها، تجارة مع الله تبارك وتعالى رابحة. فكيف إذا كان الذكر في أوقات مباركة؟ ومن الأوقات المباركة ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية: حتى يبرق الفجر. فما أحوجنا أن نتلمس مثل هذه الأوقات المباركة، ونكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الدعاء، لأن الدعاء من الذكر. تذكر ربك تبارك وتعالى وتسأله وترجوه. ولذا أيضا في الحديث الآخر عند البخاري، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ بأي أمر، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فما أعظم هذه الأوقات الطيبة التي ينبغي لنا أن ننتهزها، فرص عظيمة وفيها أجور وفيها ضمان، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم: متى ما صحوت لأي أمر، أردت أن تشرب، أردت شيئا، ثم جئت بهذا الدعاء، هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث، فإذا قلت: اللهم اغفر لي، أو دعوت بأي دعوة استجيب لك، فإن توضأت قمت من فراشك وتركت نومك ولذة النوم والراحة وأقبلت على الصلاة، قبلت صلاتك. والله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. كذلك أيها المباركون، الذكر لا يحتاج إلى جهد وعناء، ولا إلى بذل أموال، فتخاف مثلا أو يخاف البخيل أن ينفق، ولا ذلك الجهد والعمل، وإنما هو توفيق من الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. قال العز بن عبد السلام في قواعده: هذا الحديث مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات، بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها. فما أحوجنا إلى اقتناص هذه الفرص، وأن نبتعد عن الغفلة وعن الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. أحيانا الواحد منا تهمه الدنيا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، فينسى كثيرا ذكر الله والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك، تذكر في الملأ الأعلى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذا ينبغي لنا أن نتنبه إلى غفلتنا، وهي كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. فدائما يذكر بعضنا بعضا بذكر الله تبارك وتعالى، بدعائه، بالتقرب إليه، لأن العبد إذا غفل عن الذكر بعد عن الله تبارك وتعالى. تقسو القلوب إذا بعدت عن ذكر الله تبارك وتعالى، وكلما اقتربت بالدعاء وبالذكر عظمت الله وقدرته حق قدره سبحانه وتعالى. يقول أيضا ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر، يكون غافلا، يكون هنالك فراغ بينه وبين ربه، هذه الوحشة وهذا النفور يزول بذكر الله تبارك وتعالى. فالعلاج أيها المباركون أوصي نفسي وإياكم به، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى بالقول والفعل، فإنه يؤتي ثمارا طيبة ترتاح النفوس في الحياة، تكون النفوس فيها سكينة وطمأنينة في القلوب، يأمن إذا خاف الناس لأنه دائما يستأنس بذكر الله، إذا خلا بمفرده ذكر الله تبارك وتعالى. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هنيئا، وشتان ما بين من يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، لا إله إلا الله، شتان ما بينهما. فالحياة إذن حياة القلوب تكون بذكر الله تبارك وتعالى. وأما الموت، موت القلوب كذلك تكون بالغفلة، تكون القلوب قاسية عندما تبعد عن الله تبارك وتعالى. لذا على العبد إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إذا أصابته الهموم والنوازل بأمر الله تبارك وتعالى، جاءته المصائب، فعليه أن يقول دائما: يا الله، يذكر الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير سبحانه ولا يجار عليه. ما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ويتحدث عن الذكر، قال: به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات، إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت به النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. كلمات نيرات ما أحوجنا إلى فهمها. هذا هو الذكر بفضل من الله تبارك وتعالى، يزيل الله عز وجل به ما أهمك وما نزل بك من مصائب. إذا لجأت إلى الله فأنت تلجأ إلى القوي سبحانه وتعالى، إلى الغني جل في علاه. فعلى العبد دائما إذا أصابه شيء أن يلجأ إلى ربه ومولاه. وحذاري أن تعلق قلبك بضريح فيه ولي الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، فلنعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، نوحده ونفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. تنبه لهذا الباب العظيم، باب التوحيد. إذا أصابك شيء فر إلى ربك تبارك وتعالى والجأ إليه، اسأله التوفيق والسداد، أن يكشف ما أهمك، وأن ينفس كروبك. هكذا المؤمن دائما اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم علم يقين أن الله عز وجل قد يجعل تفريج كربته على يد عبد من عباده موجود، يكون سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى. واعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا عقيدة المؤمن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لكن يلجأ ودائما ينزل فاقته بالله تبارك وتعالى. في الحديث: من أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله تبارك وتعالى يوشك الله أن يفرجه. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نعلم أن البشر هؤلاء الذين يساعدون ما هم إلا أسباب هيأها الله تبارك وتعالى ويسرها. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا إذا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. انتهى كلامه. والله ما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نقرأ في هذا الباب العظيم، باب ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نعود ألسنتنا ونرطبها بذكر الله جل في علاه دائما وأبدا. يلجأ العبد من ذكر وأنثى، مكلف من ذكر وأنثى إلى الله تبارك وتعالى حتى في أيسر أموره. حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فعندما يكون العبد والأمة ذاكرين لله تبارك وتعالى يكونان في سعادة، حتى وإن قلت ما في أيديهما من المال أو من غيره، تجده مطمئنا مرتاحا منشرح الصدر، وذلك توفيق من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظروا، الذكر نور للذاكر في حياته الدنيا وفي برزخه وفي آخرة، البعث والنشور. ولذا والعياذ بالله المنافقون يقولون يوم القيامة، يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ضرب بينهم بسور له باب. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نكثر من الذكر ليل نهار، خاصة أوقات الفراغ. يقول ورد هذا عن عمر رضي الله عنه، وذكر عن الشافعي. ما معنى أن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية؟ فنحن في هذا الزمن وقد كثرت الأجهزة بين أيدينا، وسائل التواصل، وإن كان فيها من الخير ما فيها ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها، لكن ربما أشغلت بعضنا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نجعل للذكر نصيبا وافرا. في مقدمة الذكر تلاوة القرآن، تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى آناء الليل وآناء النهار. عندما تتأمل أنك تناجي الله تبارك وتعالى بكلامه هنيئا لك، هنيئا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة القلب، فقال: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله تعالى. والله ما أحوجنا أيها المباركون، وخاصة ونحن عندنا من الفراغ ما عندنا، حاول أن نجعله في الذكر، وهو ولله الحمد كما مر معنا لا يكلف جهدا ولا يحتاج إلى مشقة، إنما يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى. سأل الله يوفقني وإياكم. يستطيع الواحد منا أن يعمل العمل وهو يذكر الله تبارك وتعالى، فربما تسقي شجرة وتجلس تذكر الله تبارك وتعالى، تقوم بعملك، فهذا من فضل الله وتوفيقه. إذن في القلب قسوة لا يذيب هذه القسوة إلا ذكر الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نتنبه إلى الوقت. وذكر ابن القيم كذلك علينا وعليه رحمة الله، وأنا أذكر دائما ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لأنهما في هذا الباب وفي أبواب عدة فتح الله عز وجل عليهما، فسالت أودية بقدرها. ما أحوجنا إلى قراءة كتبهما والغوص فيها. والله فيها بغية، ولا يعني ذلك فقط أنهما فقط وغيرهما لا يقرأ، لا والله، بل هنالك من الأئمة من هو أفضل من ابن تيمية وابن القيم كالأئمة الأربعة وغيرهم، وعندهم الحمد لله. لكن الله عز وجل يهب لمن يشاء علما وأسلوبا طريقة، فرحم الله علماءنا، علماء السنة، السلف الصالح رحمة الأبرار، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعندما أقول، عندما تذكر الله كثيرا يكون بأمر الله تبارك وتعالى لك أمان من النفاق، نسأل الله يبعد عنا النفاق. وهنالك كتب فيها فضل الذكر والحث عليه، أبواب، وبعضها كتب ألفت في هذا المجال. عندنا على سبيل المثال كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى، عندما تأتي إلى باب فضل الذكر والحث عليه انظر إلى ما أورد من الآيات: ولذكر الله أكبر، اذكروني أذكركم، آيات أوردها. ثم جاء بعد ذلك إلى الأحاديث وأورد مجموعة كبيرة من الأحاديث نحتاجها والله. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. فانظر إلى هاتين الجملتين، جملتان عظيمتان يحبها الرحمن سبحانه وتعالى، وثقيلة في ميزان العبد، وما أحوجنا أن نثقل موازيننا بمثل هذه الكلمات المباركات، وأيضا هي خفيفة على اللسان لمن يسر الله عز وجل له ذلك. فالله يسر لنا الذكر ويسره على ألسنتنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكيف إذا علمت معنى سبحان الله، أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وأثبت له صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى والعظمة، وأيضا أورد أحاديث كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا. هذا الحديث رواه مسلم. فانظر إلى هذه الجمل الأربع، الكلمات الأربع، لا تأخذ يعني مقدارا إلا بضع ثوان ربما: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكم من أحاديث، أحاديث يعني يجب علينا أن نتفطن فقط إليها وأن نقرأ فيها، والذي لا يحفظها يسجلها في جهازه ويجلس بعد الصلاة ويفتح هذا الجهاز ويقرأ يوما بعد يوم تثبت معه، فما تكرر تقرر. جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. انظر إلى هذا الفضل. وأيضا في نفس الحديث: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. فما أحوجنا أيها المباركون إلى الذكر، إلى ذكر الله عز وجل، وأن نحفظ حتى نردد أوقات مشينا، خروجنا من البيت إلى المسجد أو إلى العمل، نأتي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، نأتي بهذه الأوراد الطيبة المباركة، هذه الأوراد الطيبة المباركة. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. انظر، تملأ ميزانك أيها العبد هذه الجملة الحمد لله، فكيف إذا كنت تغوص في معنى الحمد لله؟ تحمد الله ظاهرا وباطنا، تحمده صادقا في الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. انظر إلى هذه المسافة تملأها هذه، فما أحوجنا أيها المباركون. وحديث ابن عباس رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند جويرية رضي الله عنه أم المؤمنين، خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، وهذه همسة للنساء ألا يستعجلن بعد الصلاة، بعد قضاء الصلاة يأتين بالسنن الرواتب ويأتين بالذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كانت في مسجدها جالسة، ثم رجع بعد أن أضحى، بعد أن ارتفعت الشمس وهي جالسة، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ولك أن تتأمل عدد ما خلق الله، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. فما أحوجنا أن نتعلم هذا الذكر. كذلك روى ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال له: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. الحديث حسنه الإمام الألباني، جاء بروايات تعددة هذا الحديث. وأختم بحديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها التي قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقلت: يا رسول الله، مر بها وهي جالسة، فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة، قولي سبحان الله سبحان الله إلى تمام 100، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، يعني عتق 100 رقبة ب100 تسبيحة، ومن أنفس الرقاب من ولد إسماعيل. واحمد الله 100 تحميدة، قولي الحمد لله الحمد لله إلى تمام 100، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. لا إله إلا الله، 100 تحميدة ب100 فرس جاهزة للحرب. وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، 100 ناقة ترسل إلى الحج. وهل لله 100 تهليلة؟ قل لا إله إلا الله 100 مرة. قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. فما أحوجنا أيها المباركون أن نقرأ في هذا الباب العظيم، باب ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب العظيم فليراجع كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.